بديعة مثل الجواهر والدرر ودقائق قد سطرت فيها المعاني والعبر فيها المعاني والعبر آياته قد أعجزت كل الخليقة والبشر كم لفظة ومقالة تحوي دلالات كثر بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر. بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد الماء له صفات في كتاب الله فمنه الماء المسكوب وهو من صفات ماء الجنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب أي ماء لطيف يعطي الإحساس بالراحة وفي النظر للعين ومن صفات الماء أنه يغور في الأرض الماء الغور كما قال ربنا سبحانه أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وعكسه الماء المعين وهو الذي يسيل ويسهل الحصول عليه فينتفع به وقد ذكره الله تبارك وتعالى في مقام الامتنان على العباد وأنه قادر على سلب النعمة فقال ربنا في آخر آية من سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الغور أن يغور في الأرض في مكان بعيد لا تستطيعون الوصول إليه فالله يأتي لك بماء معين سهل يسير يعني على وجه الأرض أو يكون قريبا فينتفع به ومن الصفات ومن صفات الماء المذكورة في كتاب الله ما نستعيذ بالله منه كماء المهل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا نعوذ بالله منه وهو الماء القطران والمذاب من معادن أو من زيت مغلي أو نحو ذلك فكيف وقد غلي بنار جهنم والعياذ بالله فإذا قرب إلى أحدهم انشوى وجهه قبل أن يصل إلى فمه نعوذ بالله من ذلك إنه هو الرحيم هو الرحمن الرحيم ومن صفات الماء المذكورة في كتاب الله تعالى الماء الغدق وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا أي الماء الوفير ومن صفاته الماء الثجاج كقوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ومن صفات الماء وهي التي نعكف عليه قليلا من الوقت أزيد من ذي قبل الماء الدافق وهو الذي خلق منه الإنسان خلقت منه وخلقت منه أيها المشاهد لي الله خلقنا من ماء دافق وأيضا وصفه ماء مهين ضعيف محتقر يكفيك أيها الإنسان عبرة وحتى لا تذهب تيها وكبرا على ربك ومولاك وسيدك أن الماء الذي خلقت منه مختلف في نجاسته وطهارته عند أهل العلم فمن المذاهب الفقهية من ذهب إلى أن المني نجس أجراه مجرى البول ومن المذاهب من قال لا إن الإنسان مكرم واستدلوا ببعض الأدلة من الأحاديث أنه ليس بنجس، لكن يكفي، هذا ليس مقام التفصيل في المسألة الفقهية، إنما مقام التفكر والاعتبار، حتى لا تذهب تيها وكبرا على ربك أنه خلقك من هذا الماء. ومن عجيب ما يمر بي في كتاب الله وأتوقف عنده آية في سورة الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. من الماء بشرا، من أتفهم هذا المعنى؟ من الماء بشرا، ما نسبة هذا البشر السوي الكامل ذي العينين والأذنين واليدين والرجلين والنفس والروح والجسد بماء مهين؟ ثم العجب أن هذا الإنسان الذي خلق من النطفة ومن الماء المهين، إذ به مخاصم كثير الجدال لربه، ينكر البعث بعد الموت. بصق النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على كفه، ثم أشار بيده بإصبعه فقال: قال الله تعالى: ابن آدم، خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك ولبست ثوبيك وكان لك وئيد على الأرض، أي ثقل، يعني كنت وأنت نطفة لا وزن لك، فصار لك وزن على وجه الأرض، تكبرت وتركت وأعرضت عن ربك. فانتبه أيها الإنسان، هذه بدايتك وتلك نهايتك. كما قيل أن رجلا، أن ملكا من الملوك القدامى من المسلمين أو أمير من الأمراء مر على السوق، فسارع الناس في الفرار عنه وحادوا عن الطريق إلا رجلا زاهدا، فجاء إليه ذاك الأمير وقال له: لما لم تفر كما فر الناس عني؟ أولا تعرفني؟ فقال: بلى أعرفك. قال: من أنا؟ كان ينتظر أن يقول: أنت الأمير، وأنت سموه الأمير، ولا فخامة الرئيس، ولا ما كما يقولون، حتى بعضهم يقولون جلالة الملك، كان يتوقع هذه الصفات. فقال له: أنت أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة، الآن في بطنك العذرة. بس. فهذا الرجل كان رجلا صالحا ولم يكن متكبرا، هذا الأمير، قال له: والله ما عرفني إلا أنت. نعم، أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة، يعني مما امتن الله على الإنسان أنه قال: ثم أماته فأقبره، يعني الله سبحانه وتعالى أقبرك وأخفى قدرك عن الناس. الآن وأنت يعني للناس ذو مكانة وشرف وهيئة وريح طيب تحمل في بطنك العذرة. هذا هو الإنسان. أتريد غير هذه الصفات؟ اجتهد حتى تدخل الجنة، دارا تأكل فيها وتشرب ولا تبول ولا تتغوط ولا تمتخط، دارا كله طهارة ونظافة وجمال. أسأل الله تبارك وتعالى كما من علينا في هذا النعيم وفي هذه الأشجار الغناءة والزهور النيرة، ألا يحرمنا من جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر، لم يبق لبسا أو يذر.